بسم الله الرحمن الرحيم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تصحبكم في محاضرة بعنوان المصلحة حقيقتها وتطبيقاتها المعاصرة لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، والتي تشرفنا بتسجيلها بعد الزيادة والتلقيح. الشريط الثاني، الأسئلة والتعقيبات. الأسئلة في الحقيقة كثيرة، وأيضا طلب التعقيبات كثير، وهناك أسئلة فقهية بحتة فضيلة الشيخ عبد الله، وهناك أسئلة تتعلق بالمحاضرة، وهنا طلب للتعليق لعلنا نبدأ به، وهو تعليق من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المسعودي الأستاذ في فرع جامعة أم القرى بالطائف، وأرجو أن يكون مختصرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر للمحاضر صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سلطان بن عبد العزيز هذه المحاضرة القيمة المنظمة والمبوبة تبويبا عصيا ينم عن سعة الاطلاع والتفكير. وأشكر أيضا اللجنة العليا للتنشيط السياحي وعلى رأسها معالي الأستاذ فهد عبد العزيز بن معمر محافظ الطائف على الجهد الطيب الذي تميز فيه الطائف عن بقية مدن المملكة في باب التنشيط الشرعي، والأمير كان له تحفظ على التنشيط الديني، وأرى أن يسمى التنشيط الإعلامي الشرعي أو ما شابه ذلك، لأن الدين هو حياتنا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولم نريد أن كما يقول رجال دين وهناك رجال غير دين وما شابه ذلك. الأمر الذي أثلج صدري في هذه المحاضرة أنها تجمع الواقعية والمعاصرة والمعلومات العصرية الحديثة، فقد جمعت هذه المحاضرة بين المقارنات النقلية والعقلية، و كان الأسلوب في العرض شيقا بين هذه المقارنة. أما بالنسبة للرسوم البيانية التي وشحت هذه المحاضرة وزينت هذه المحاضرة القيمة فهي ابتكار من سموه، هذه المحاضرة الرسوم البيانية التوضيحية جمعت بين دقة الأصول وبين أيضا الأساليب العصرية التربوية الحديثة، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الفقيه والأصولي، لأن هذا من باب تبسيط المعلومات الدقيقة في الأصول التي يعني من نظر إلى المستصفر أو البدخشي أو غيره من كتب الأصول ربما وجد مسائل على الوسطى لا يستطيع أن يمضي فيها، لكن ترويض هذه المسائل الأصولية بالرسوم البيانية والإيضاحات العصية، هذا هو الذي ينبغي على طلاب العلم ورواده. أما الجهة أو الشق الثاني من المحاضرة وهو التطبيقات المعاصرة، فهذه أمثلتها كما ذكرها اسم الأمير، وهي أمثلة قيمة، وإن كنت رجوت أن يفيدنا بأكثر من هذه الأمثلة، لأن كل مثال من هذه الأمثلة أفادنا حقيقة، وكنا ولازلنا نحرص من سموه على أن يضرب عددا من الأمثلة، لأنه أشبع كل مثال فقها وأصولا وإدارة ونظاما. أرى من وجهة نظري الخاصة أن تعمم هذه المحاضرة بأمثلتها التطبيقية المعاصرة على الجهات الحكومية، وخاصة الأمارات والبلديات، لأنه لا أقول يندر لكن يقل تطبيق مثل هذه الأمثلة حتى تحل بديلا عن التعقيدات والروتين القاتل للوقت والأنظمة المعقدة البائية. كذلك أرى أن يكون هناك تفعيل لدور المجالس الكبرى مثل المجمع الفقهي وهيئة كبار العلماء ومجلس الشورى في تقديم وتبويب المصلحة وضبطها في الدولة والجهات الحكومية. فكثيرا من الدوائر الحكومية ربما تضيع فيها المصلحة، ونحتاج من الجهات هذه الكبرى التي تعتمد على النواحي الشرعية في باب التقسيم وإصدار الأنظمة، وتبقى الجهة المنفذة مجلس الوزراء ليتمم هذه التطبيقات وهذه التبويبات وهذه المعايير على الجهات الحكومية. كذلك كان لي بعض النظر حول القبول في الجامعات والعمل الفني وما تطلبه السوق أو العصر المطلوب والعصر الحاضر من الأعمال الفنية. هذه مسائل ينبغي أن تدخل المصلحة فيها وتراعى مراعاة حقيقية، لأن ضوابط المصلحة فيها تختلف في حتى من جامعة إلى جامعة، وقد كثر فيها أو كثر الصارخون والذين يدعون الظلم في باب القبول في الجامعات، والمعايير لابد أن يكون تفعيلها جيد في هذا الباب. فلا شك أن الامتحانات التي تعقد للقبول هي جيدة في بابها، ولكن لابد أن يكون عليها جهة إشرافية متخصصة علميا خاصة من أهل الشرع، حتى يكون لها معيار مصلحي شرعي. أما إذا تركت لكل من هب ودب ليضع فيها الأسئلة التي ربما قاربت 100 سؤال في 3 ساعات، وهي أسئلة لا تنم عن طبيعة المعلومات التي تلقاها الطلاب الثانوية، ولا تنم أيضا عن التخصصات، فلماذا هذه المئة؟ لماذا لا تختصر وتكون دقيقة في بابها ويحصل العلم؟ إن لم يكن هناك ثقة في الثانويات والنسب المتحصل عليها، وإن كان قد وجد الدم في بعض القرى أو بعض أنها يعني نسبة الطلاب عالية النسبة العالية في الامتيازات، فهذا لو نظر إلى ذكاء القرويين وأهل البادية لما نظر هذه النظرة، فينبغي أن تدخل المصلحة وتطبيقاتها المعاصرة في قبول الجامعة. أرجو أن يكون لهذه إن شاء الله كلمة نفع وفائدة كما نفعنا الأمير بتوفيق الله عز وجل أول الأخير في هذه الليلة وفي هذه الأمس المباركة. شكرا للجميع. أشكر أخي الكريم الدكتور محمد المسعودي على مداخلته، وأؤكد على أن مشكلة القبول في الجامعات حلها سهل. فلننظر مثلا إلى عدم وجود مشكلة قبول لدى جامعة الملك فهد لبترول المعادن، ولا أعني بذلك أن الجامعة استطاعت أن تقبل كل من هو مؤهل للدراسة بها، بل أعني أن من قبل يشعر أنه قبل بمجهوده، ومن رفض في الغالب يشعر أنه لم يظلم، وذلك بسبب اختبار القبول في الجامعة والسنة التحضيرية. والسبب في وضع اختبار القبول هو عدم قناعة الجامعة بتمثيل العلامة أو المعدل لمستوى الطالب الحقيقي. أما سبب وضع سنة تحضيرية هو قناعة الجامعة أن خريج الثانوية سواء الخاصة أو الحكومية في الغالب غير مؤهل للدخول إلى السنة الأولى جامعة. ولعل ما نراه من مشاكل في قبول الطلبة ليس سببه فقط كثرة المتقدمين للدراسة الجامعية، بل يعود في جانب منه إلى الإحساس بعدم الإنصاف في تقييم مستوى الطلبة، الأمر الذي أوجد أزمة ثقة بين الجامعات والمدارس. فاتجهت الجامعات إلى وضع اختبارات أو مقابلات لتجاوز قيد النسبة المئوية في الصف الثالث الثانوي. ففي بعض الكليات العسكرية مثلا فوجئوا بأن حوالي 60% من الحاصلين على معدل امتياز من المقبولين بالكلية لم يستطيعوا تجاوز الاختبار الأول في السنة الأولى بنجاح. لذا حسب اطلاعي أرى أن الحل الأمثل لتجاوز عدة مشاكل هي مشكلة الاستيعاب، ومشكلة عدم تمثيل المعدل المئوي للمستوى الحقيقي للطالب، ومشكلة الثقة بين المدارس والجامعات، ومشكلة سوء توزيع الطلبة على التخصصات بين الجامعات والمعاهد والبرامج التدريبية، هو إنشاء مركز مستقل للاختبارات، مستقل عن المدارس، مستقل عن الجامعات، مستقل عن المعاهد وكليات المجتمع. من مهامه اختبار مهارات الطالب أولا، ومن ثم تحديد المجال العام الذي يصلح له، ثم اختبار المواد التخصصية لمعرفة التخصص الذي يناسب قدرته، ومن ثم يوجه إلى الجهة والتخصص المناسبين لرغبته وقدرته، وعند تعارضهما فالمصلحة في تقديم المناسب لقدرة الطالب على المناسب لرغبته. وسبق أن طرحت جامعة الملك فهد لبترول المعادن مثل هذه الفكرة، وتبنتها وزارة التعليم العالي، وناقشها مجلس التعليم العالي، ثم رفعت إلى مجلس الوزراء وهي بصدد الصدور قريبا، ونسأل الله أن يوفق الجميع. فاختبار المهارات يعالج مشكلة المعدل المئوي الذي يقيس تحصيل آخر سنة فقط من أصل 12 سنة أمضاها الطالب بين الابتدائي والمتوسط والثانوي، فهو اختبار مصمم لقياس تحصيل الطالب في الماضي. أما اختبار المواد فيقيس قدرته على إتمام المقررات بنجاح، فلا يسمح للطالب بالمسير في تخصص يغلب على الظن عدم قدرته على إتمامه، وفي ذلك حماية لموارد الجامعة أو الكلية وحفظ لوقت الطالب وعدم إهداره، فيوجه إلى الجهة التي يغلب على الظن قدرته على إتمامها. فاختبار المواد مصمم لقياس فرص التحصيل وإتمام المقررات في المستقبل. وعلى العموم هذه الجزئيات مجرد قشور تغطي المشكلة الحقيقية، وهي نظرتنا بصفتنا مجتمعا سعوديا لدور خريج الجامعة في المجتمع مقابل دور خريج من فوق الثانوي ودون الجامعة في المجتمع. ولتوضيح ذلك أضرب المثال الآتي: في المملكة العربية السعودية يتوقع خريج الجامعة أن دراسته ستوفر له وظيفة تعطى له شكرا وتقديرا لإنجازه، مع أن هذه الصورة قد بدأت بالتغير نوعا ما، إلا أن مقتضاها لا يزال قائما. مقابل توقع الحكومة السنغافورية أن يوفر كل خريج جامعي 10 وظائف لذوي العلم المحدود إذا صح التعبير. فمتى يصل خريج الجامعة إلى هذا المستوى ليدعم مسيرة التنمية في هذا البلد الكريم؟ وفي المقابل يعامل خريج البرامج دون الجامعية في بعض الأحيان كعالة على المجتمع، فلا يعامل مثل الجامعي، علما بأن هذه الفئة في هذا الوقت بالذات أهم لاستقرار المجتمع مهنيا ووظيفيا ولمسيرة التنمية، أهم من الجامعيين بسبب النقص الحاد الذي وصل إلى دون مستوى الكفاية في الكثير من التخصصات الفنية والمهنية. وهذه الملايين الوافدة إلينا من أشقائنا المسلمين والقلة من غيرهم أحد آثار هذه الإشكالية. فمتى سنصل إلى المستوى الرفيع التي تساوي مع نظرة المجتمع تعاونه بين الجامعي والمهني أو الفني؟ الآن أيها الأخوة، كلمة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق حول هذه المحاضرة، فليتفضل جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكر لصاحب السمو الملكي حفظه الله ونفع به وزاده علما وعملا هذا الجهد الذي قدمه لنا في هذه الليلة المباركة، والذي ظهر فيه ما من الله به عليه من العلوم التي درسها. فصاحب السمو قد درس في الإدارة، ثم درس في علم الاجتماع، ثم تخصص في الشريعة، وهذا كله بحمد الله تعالى قد جعله موسوعة يستفاد منه في أكثر من تخصص. ونسأل الله تعالى أن يبارك له في وقته وأن يوفقه في عمله. هذه المحاضرة المصلحة والمصالح، لا يوجد عاقل إلا ويبحث عن المصلحة، ما يوجد عاقل في الدنيا إلا ويبحث عن المصلحة، لكن من الناس من يشتري المصلحة من دكان إبليس، ومنهم من يشتريها من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وانتم تعرفون الآن، نبسطها شوي، بين الأصل والتقليد. ها؟ إبليس الآن يصنع صناعات يقلد بها المصالح التي ختم عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخواني، لو دخلنا الآن السجون فرأينا الذين شربوا الخمر أو قتلوا أو كذا، كل واحد منهم يدعي أنه فعل ذلك لمصلحة، أليس كذلك؟ وإن كان عقلاء الناس وعامتهم ينظرون إليه في ميزانه ويتهمونه في عقله، ويرون أنه غير رشيد في تصوره. فالمصلحة التي تحدث عنها صاحب السمو الملكي في هذه الليلة المباركة هي المصلحة الشرعية التي يزنها ربنا جل وعلا بميزان الشرع، والمصلحة لا يدركها في هذه الدنيا إلا من يخطط. والمؤمن هو الذي يخطط في جميع أعماله، المؤمن القوي هو الذي يخطط في جميع أعماله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي، مثل ما تفضل الأمير في آخر المحاضرة، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفع. والأمير أتى بمثال من الواقع الآن، من الواقع الآن، لو أن رجلا جاء لمدينة الطائف ويريد أن يجلس مثلا بها أسبوع، ويريد أن يعرف عن جميع مصائفها ويأخذ منها معلومات كافية، ستجد أنه جلس ساعة للتخطيط. لا بد أن يبذل جهد وقت وجهد لأي شيء، لا للتخطيط. لكن لو أنه لم يخطط تجده يخرج مع الشارع، يا ولد وين نروح معه، ويدلونه منه، يضيع عليه الأسبوع، ها، أكبر وقت مع أقل فائدة. لكنه لو وضع بعض وقته هذا للتخطيط، ها، استفاد خيرا كثيرا. فالتخطيط هو الذي يحث الناس على طلب المصالح، والمخطط قد يحتاج الاستخارة، أو لا بد أن يحتاج الاستخارة. ولذلك شرعت صلاة الاستخارة عندما يكون أكثر من خيار أمامك، هذا أو هذا أو هذا، شو تسوي؟ يلجأ الإنسان إلى ربه في طلب الخيار. أنا لا أريد أن أتي بمحاضرة أخرى، والأمير جزاه الله خير كفاني كل شيء، وأنا أعتز وأتشرف بأن أكون مرافقا له على هذه المنصة، وأسأل الله تعالى في هذه الليلة المباركة أن يزيده علم وأن ينفع به، وأن يجعله مباركا أينما كان، وأن يجعل ممن يحمل لواء محمد صلى الله عليه وسلم ويوصله إلى كل الناس، هذا ما يعني أؤمله فيه وأرجوه وأطلب الله تعالى أن يحققه لي فيه وأن يقر عيني بوصوله إليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لفضيلتكم هذه الكلمة الطيبة، ونعود إلى الأسئلة التي تخص المحاضرة. هذا في الحقيقة سؤال جيد، لو سمحت لي في تقديري أو تثمين الأسئلة، لأنه يصب في موضوع المحاضرة. يقول السائل: ما رأي سموكم الكريم في توسع بعض العلماء القدامى أو المعاصرين بالاعتماد على المصلحة حتى ولو عارضتها نصوص شرعية؟ هذا هو السؤال الأول. المصلحة التي لا تتعارض مع النص الشرعي ليست مصلحة. لماذا؟ لكونها ملغاة. ولماذا هي ملغاة؟ لأنها فقدت أهم شروطها، وهو عدم معارضتها للنصوص. فإن أدرك العقل أنها مصلحة معتبرة مع معارضتها للنص، اتهمنا العقل بعدم الإدراك وأجرينا عليها النصوص. والإشكالية تبدأ عند عدم التفريق بين ثلاثة أنواع من الاجتهاد. النوعان الأولان هما الاجتهاد في تخريج مناط المصلحة وتنقيح مناط المصلحة، كلاهما يدخل فيه الاستنباط فلا يقدم عليه إلا مجتهد على الشروط التي فصلها الفقهاء. أما النوع الثالث وهو تحقيق المناط الذي لا استنباط فيه، الاعتماد بالدرجة الأولى معرفة الواقع العملية نفسها، وأعلم الناس بها صاحبها الواقف عليها والأقرب عليها. ونعني بتحقيق المناط التأكد من انطباق المصلحة على الواقع العملية أو وجودها فيها، وهذا يتطلب معرفة الواقع العملية. فسؤال الطبيب للمفتي مثلا عن حكم إعطاء دواء معين لمريض معين يعتمد بالدرجة الأولى على الطب ومعرفته به، وفتوى العالم تبنى على رأيه الطبي. وفي عصرنا الحاضر تطورت المعاملات وأصبحت أكثر تعقيدا، فالتنقل من مكان إلى آخر لم يكن يتطلب أي إجراء سوى التنقل نفسه، أو كما عبر عنه بعض الظرفاء بأنه يتجول في الجزيرة العربية على نظام المطية بلا جواز أو تابعية. فالمطية لا يطالبها أحد بإثبات شخصية أو رخصة قيادة أو استمارة ملكية أو فحص دوري أو إذن تنقل. بروز مشاكل حديثة تعثر الطريق جلب المصالح، من أسبابها الاعتمادية المرتفعة على المجمل من المعلومات التي تحتاج إلى تفصيل. فالكثير من المصالح المعاصرة لا نستطيع تقديرها مباشرة ونحتاج إلى وسيط لذلك، نطلق عليها أحيانا المحامي وأحيانا الاستشاري وأحيانا المحاسب القانوني وأحيانا النظام ولوائح تنفيذية، فبدونها قد يضيع تحصيل الكثير من المصالح المعاصرة. أما الجانب الفقهي للمصالح فليس عائقا لتحصيلها بل ميسرا لذلك. هذا سؤال حول بعض الأمثلة التي وردت في المحاضرة. يقول السائل: في مثال الفتاة التي تقدم إليها الخاطب وهي تريد إكمال الدراسة، فحوى السؤال يقول باختصار إن هناك فسادا عاما قد يصيب المجتمع إذا تأخر زواجها، وهناك فساد خاص قد يحصل الفتاة عند عدم إحصانها. أشكر السائل الكريم على تأكيد ما ذهبت إليه في مثال تقديم الدراسة على الزواج، وأنبه إلى أن المقارنة يجب أن تكون إما بين مصلحتين فنعمل بأعلاهما، أو مفسدتين فنعمل بأدناهما، أو بين مصلحة ومفسدة فنعمل بالمصلحة. وما أشار إليه السائل الكريم هو إضافة مفسدة عامة ناتجة عن تأخر سن الزواج إلى مفسدة خاصة لفتاة لم تحصل، فأين المقارنة؟ إذا تخيلنا أن أمامنا ميزان ووضعنا في أحد كفتيه مفسدة والكفة الثانية لم نضع فيها شيئا بقيت خالية، سترجح دائما كفة الفساد ويأخذ الوزن حكمها. ولكن هل قمنا بمقارنة فعلية؟ أو هل قمنا بعملية وزن حقيقية للمسألة؟ بالطبع لا. الوضع الصحيح أن نضع في الكفة الثانية ما يصلح أن يقارن أو يوزن مع ما بالكفة الأولى، هذا من الناحية المنهجية. أما التطبيق العملي على فحوى هذا المثال وفحوى السؤال، هو أن للفتاة مصلحة من الزواج المبكر، وكذلك لها مصلحة من الدراسة والتعلم، والعكس صحيح أيضا. قد تتضرر الفتاة من تأخر سن الزواج، وقد تتضرر من عدم دراستها وتعليمها. فهل نقارن المصلحة مع المصلحة أم الضرر مع الضرر؟ الأفضل من الناحية المنهجية الآتي: مقارنة المصلحة المجلوبة مع ما يترتب عليها من مفسدة. ومثالها أن مصلحة الزواج المبكر بالمقارنة مع فوات التعليم من جهة الخيار الأول، والنتيجة هي الزواج المبكر مصلحة يقينية مقابل مفسدة ظنية هي فوات التعليم لعدم نزول، فتقدم المصلحة اليقينية على المصلحة الظنية. أما من جهة الخيار الثاني وهو مصلحة التعلم بالمقارنة مع مفسدة تأخر سن الزواج، تكون النتيجة أن التعلم مصلحة تعود إلى حفظ العقل بالدرجة الأولى، أما الزواج فيعود إلى حفظ الدين بالدرجة الأولى، وحفظ الدين يقدم على حفظ العقل، فيقدم الزواج ممن ترضى دينه وخلقه على الدراسة والتعليم دائما. أما من الناحية الاجتماعية فهناك إشكاليتان تؤثران على هذه المسألة. الأولى عدم تقدير فئة من المجتمع حق المرأة في التعليم يؤدي إلى مثل هذا التعارض، إذ لا داعي له من وجهة نظري، إلا أن ذلك ليس في الغالب بين طلاب الجامعات السعودية. ففي دراسة لاتجاهات الطلبة في المرحلة الجامعية استطلعت رأي أكثر من 4000 طالب جامعي حول حق المرأة في أن تكمل تعليمها العالي مثل حق الرجل، ووافق على ذلك 66.7% من الطلاب. أما الثانية عدم ثقة الشاب السعودي الجامعي بقدرة الأب على اختيار الزوج الصالح لابنته، لذا رأى 86.8% من عينة البحث أن للمرأة الحق في رفض الزوج الذي يختاره والدها. ولعل هذا الإحساس نابع من التكاليف المادية للزواج من جهة، مثل غلاء المهور والالتزامات المادية الأخرى، والتكاليف الاجتماعية من جهة أخرى، مثل اختيار الزوج الأكثر خدمة لأهل الزوجة وذويها، المطيع لذويها في السفر والحضر، وبعض الأحيان طبيعة عمله يجب عليه تغييرها إلى أخرى اللائق اجتماعيا لذوي زوجته، أو العكس، فقد تكون التكاليف على الزوجة. هذا السؤال يقول السائل فيه: في البدء شكرا لا تكفي للأمير المحاضر ولمن قام على تحضير هذه المحاضرة المبهجة. وسؤاله يقول حول استخدام الأمير عبد العزيز للرسم البياني للتوضيح وتأكيد نظريته، فكرة مستحدثة في المحاضرات الدينية والشرعية، فهل سنرى مثل هذه المحاضرة الواعية عبر كتب مطبوعة؟ جوانب كثيرة من هذه المحاضرة داخلة في بحث العالمية والدكتوراه، ومن المؤمل إن شاء الله أن يطبع البحث وينشر، سيتضمن رسومات بيانية ونماذج تعتبر صور مبسطة ومختصرة عما سأتكلم عنه بالكتاب إن شاء الله، أسأل الله التوفيق والإعانة. أما الاستخدام الحديث للرسومات البيانية في عرض وتصوير موضوعات أصولية، فقد لا يتصور البعض أن هناك من اعترض بشدة على استخدامها في مثل هذه الموضوعات، وقال إن الفقهاء والأصوليين لن يقبلوها أبدا، والذي ثبت أن ذلك غير صحيح. ولكن بحكم الدراسة المنهجية في التخصصين الأصولي والإداري، وكذلك الاختلاط بأساتذة من أصحاب الفضيلة العلماء، وجدت الفقهاء والعلماء بصفة عامة والأصوليين بصفة خاصة أنجح إداريا من غيرهم ممن لم يدرس الإدارة، وهناك تشابه عجيب بين أصول الفقه والإدارة، فكلاهما يعنى بتكرار النجاح سواء عند استنباط الحكم الصحيح أو تحقيق الربح الأجدى، وأن تكرار النجاح لا يحدث عشوائيا بل وفق منهج دقيق محدد وواضح. نأخذ تعليق في الحقيقة، ولكن أرجو الاختصار، فالوقت لا يسعفنا كثيرا في الأكثر 3 دقائق، للأخ طالب التعليق محمد الياسر الأسمري. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا يا عبد العزيز، نخاطبك مثل ما كان الأجداد والآباء يخاطبون جدك عبد العزيز رحمه الله، وأعتذر لبحة الصوت، وقد تعرضت لتسمم غذائي من حر الصيف في الطائف، وأعتذر إليك أن ورود الطائف لم تأتي على المنضدة لتحييك، فأنا من أهل الطائف صبا وبعيدا عنهم كهلا، فأهلا بك بكل ما في الورود من لغة. واسمح لي أن أحييك وأختلف معك اختلاف المنهج لا خلاف فكر، كأنني ألمح أنك تحوم حول الحمى واخترت موضوعا أو كلمة المصلحة، وفيما فهمته كأنك تطالب بما هو معطل في بلدنا خاصة من فقه الواقع وفقه الضرورة والمعاصرة وفقه الاستحسان. مع أنني قد لاحظت أن أغلب النقولات الاستشهادية لم تخرج عن مذهب واحد عدا الشاطبي رحمه الله، وفي ظني أن من المصلحة المعتبرة وضع الأدلة المتدافعة لكي يكون حكم المستمع أو القارئ عدلا معتدلا. ولا أدري إذا كان المستهدف بهذه المحاضرة القيمة مجتمع المسلمين خارج المملكة فهذا حق، وإما إن كان للداخل فلي تحفظ، لأن مسار الفقه عندنا أحادي التوجه. أصبحت صورتنا وخطابنا الفكري أمام ثلاثة أرباع المسلمين غير مرغوبة ولا محسوبة، ولا أظن أن تجتمع ثلاثة أرباع الأمة على ضلال ونحن الوحيدين على الحق. واسمح لي أن أتداخل قليلا في الرسم الذي قدمته. هل قد استخدمت منطوق Normal Distribution Curve اللي هو بالعربي للأسف ما أعرف ترجمته؟ فإذا كان هذا هو المطلوب فإن هذا المنحنى فيه جانبان سلبيا وإيجابيا، ومنطقة الوسط هي أغلبية الصامتة، ولا أدري كيف توصلت إلى هذا النمط. لكنني استنتجت من ما سمعته منك حقيقة علمية تقول أنه كلما كان دفع المفسدة أكبر كلما كان جلب المصلحة أكبر أيضا. ما وصلت إليه من آراء جميلة في حكاية فتاوي البيوع وتحذير الأشياء الأخرى لا أدري الآن كيف تطبق المصلحة أو فقه الواقع والضرورة والمعاصرة والاستحسان الاستدلال على أنك تستطيع في مجلس البيع والشراء على شاشة الكمبيوتر أن تشتري البن من البرازيل وتبيعه وأنت هنا في الرياض، ولم يحصل يدا بيد ولا قبض ثمن بيد، وكذلك الحال في المعادن النفيسة التي تباع من الشاشات خارج مجلس البيع والشراء المقصود به في الحديث نصا لا استدلالا. أمثلة العمل واللي تطرقت إليها أعتقد أن العلم هو تحصيل لبناء القدرات في صنع القرار، أما المهارة فهي مكتسبة، وقد أفضلت كثيرا في تفاوت الناس في اكتساب المهارات. هنالك نقطة أخيرة عن العمالة، لقد استخدمنا يا أخي عبد العزيز أو استخدم تجارنا عمالة الرديئة التعليم والتدريب فقيرة الفهم الحضاري والوعي بقيمة نظافة الإنسان، فأصبح لدينا قذارة في المطاعم والمشافي بل في وسط الحرم. شكرا جزيلا. في الحقيقة سمو الأمير إذ لم ترحب به ورود الطائف فقد رحبت به قلوب أهل الطائف، وهذا أبلغ إن شاء الله في الترحيب وشكرا. من السهل أن يعتقد البعض أن فقه الواقع مفقود، أو أن المصلحة معطلة، أو أن علماؤنا أحادي النظرة، ولكن عند النظر إلى الواقع نجد أن العكس هو الصحيح. ففقه الواقع موجود، والمصلحة نحن أكثر من يعمل بها، وعلماؤنا يتبعون الدليل الأقوى سندا ودلالة لمراد الشارع في أي مذهب وجدوه، كما جاء ذلك على لسان المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله في أحد خطبه بقوله: لا نتقيد بمذهب دون آخر متى وجدنا الدليل الأقوى في أي مذهب من المذاهب الأربعة رجعنا إليه وتمسكنا به، أما إذا لم نجد دليلا قويا أخذنا بقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وبفضل من الله الفتوى في المملكة مؤسسية تدار من قبل هيئة كبار العلماء وقراراتها بالأغلبية، فنحن لا نخرج عن رأي جمهور العلماء. أما الكلام عن فقه الواقع فهناك فرق شاسع بين فقه الواقع المرفوض الذي مقتضاه طلب إخضاع الفقه للواقع فيكون الفقه تابعا والواقع متبوعا، وبين فقه الواقع الواجب الذي مقتضاه رفع الواقع إلى الفقه فيكون الواقع تابعا والفقه متبوعا. فالذي يجب علينا أن نحكم الشريعة الإسلامية في الواقع لا أن نحكم الواقع في الشريعة الإسلامية، هذا من جانب. أما الجانب الآخر فالكمال لله عز وجل. نعم قد يوجد قضايا نفتقر فيها لفقه الواقع وهذا أمر طبيعي، فالعلم لم ينتهي إلى حد، ولكن هل نلوم العلماء على هذا النقص؟ الجواب لا، الملوم هو الذي فقه هذا الواقع الجديد ولم يصوره التصوير الصحيح للفقهاء ليتبين أحكامه وعمل به وهو لا يعلم حكمه، هو الملوم على تقصيره. ويلام أكثر منه الذي يصور الواقع على خلاف حقيقته، بغية استصدار فتوى تحلله أو تحرمه، فهذا تزوير الواقع، وعلينا جميعا أن ندرك جانب المسؤولية الملقاة على عاتق كل منا حسب وضعه. فمسؤولية الفقيه العالم المجتهد أن يفتيك عما تسأل عنه، ومسؤولية المكلف أن يسأل عما يجهل حكمه. فأنت الذي تذهب إلى المفتي بسؤالك، لا أن يفتيك بدون سؤال، هذا هو الأصل. فالمسؤولية بالدرجة الأولى على المثقفين والعلماء المتخصصين بالعلوم الحديثة، مسؤوليتهم تصوير الوقائع العملية من واقع تخصصهم تصويرا موضوعيا يمكن الفقيه من تصويرها التصوير الفقهي الدقيق، ليستطيع إصدار فتوى تبين أحكامها. والملاحظ اليوم كثرة الأسئلة الموجهة للتحريم، ومثال لذلك نقاش دار بيني وبين بعض الأخوان، كنت قد سألت عن رأيه في الفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء فيما اطلع عليه، فأجاب بأنهم حفظهم الله يحرمون أكثر مما حلوا. سألته كم مرة عند تحريمهم لمسألة من المسائل، أعدت السؤال بهذه الصيغة: الحرام عرفنا، ومصلحتنا من هذا الأمر كذا وكذا، فما هي الصورة الحلال لتحصيل هذه المنفعة؟ أجاب: لم يحدث ذلك ولا مرة واحدة. فقلت له: كيف يتصور أن يكون التحليل أكثر من التحريم إذا كانت الأسئلة أكثرها عن الحرام ولا شيء عن الحلال؟ تبي يعرف الحلال يسأل عن الحلال. العيب في الأسئلة، أما الأجوبة فصحيحة. يا أخواني، لدينا خير كثير وثروة علمية كبيرة في هذا البلد، المطلوب منا استثمار العلماء، أكرر المطلوب منا استثمار العلماء لما فيه خير الدنيا والدين، لا استغلالهم والتنقص من قدرهم لأغراض دنيوية. أما ما ورد بأن صورة السعوديين في الخارج سيئة، فالأمر بسيط، ما كان انتقادا في محله فعلينا أن نصحح الوضع، ستتحسن الصورة إن شاء الله. أما ما كان انتقادا في غير محله فهذا اختلاف قلوب لا اختلاف حقائق. فكيف نفسر مثلا صوم المسلمين في مدينة واحدة في 3 أيام مختلفة مع اتحاد المطلع يقين؟ فهل يولد الهلال على المذهب الفلاني في يوم كذا وكذا، وعلى المذهب الآخر في يوم كذا وكذا؟ لا بالطبع، الاختلاف اختلاف قلوب لا اختلاف مناهج، أسأل الله السلامة. أما ما ورد عن الرسومات البيانية والسؤال عن النورمال ديستريبيوشن كيرف المسمى باللغة العربية منحنى التوزيع الطبيعي، فالإجابة نعم، استخدمنا منحنى العمر الافتراضي لايف سايكل كيرف، وهو متوافق في هذا المثال مع منحنى التوزيع الطبيعي الذي ذكره السائل، ولكن الأساس لتفسير الفارق بين المصلحة والمنفعة أقرب إلى نظرية النهاية الحدية Law of Diminishing Returns. أما ما ورد عن سد الذرائع، فالملاحظ أن الكثير للأسف يخلط بين درء المفسدة وسد الذرائع وبين تطبيقاتها المعاصرة، حتى انتشر انطباع تستخدم بهاتان العبارتين كانتقاد للعلماء، وهذا منهج خاطئ. فالعقل يدرأ المفسدة بالفطرة ويسد ذريعة المفسدة بالفطرة، ونحن نستعين بالشرع على تصويب عقولنا، كما قال الإمام الغزالي رحمه الله: الشرع عقل من الخارج والعقل شرع من الداخل. ولكن الذي يحدث أنه قد يتذرع بالمصلحة المشروعة إلى مفاسد ممنوعة، فتمنع المصالح المشروعة لتعلقها بمصالح ممنوعة لا لكونها مصالح. وهنا أنبه إلى جانب مهم، وهو لزوم فتح الذرائع المشروعة مقابل سد الذرائع الممنوعة. فإذا كان للناس مصلحة سلكوا لها طريقا حرام فلنمنعهم منه، ولنبين لهم الطريق أو الطرق الحلال لمصالحهم، وهذا من كمال الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. أيها الإخوة، وهذه زيادة في التعقيب من الشيخ عبد الله المطلق حفظه الله على هذه المداخلة الأخيرة. أشكر للأخ أثمري ما أبدع، وأسأل الله تعالى أن يهدي قلبه وقلوبنا جميعا وأن يوفقنا لكل خير. ولي معه 3 وقفات. الوقفة الأولى قوله إن فقه الواقع والضرورة والمعاصرة في بلدنا معقد. الوقفة الثانية قوله إن مسار الفقه عندنا أحادي توجه. الوقفة الثالثة قوله مسارنا غير مرغوب فيه. هذه الوقفات الثلاث أرجو الله أني ما أطيل عليك وتحملوني شوي. الوقفة الأولى قوله فقه الواقع والضرورة والمعاصرة معاصر. يا أحبابي بارك الله بك، لو كان هذا الكلام من متخصص قبلنا، لكني أظن أن هذا الرجل لو طلبنا منه الآن تعريف الفقه ما يستطيع يعرف حقيقة. وأنا أحترمه وأحب وأفضل يعني أن يوجد مثل هذا عندنا من أجل أن نعرف بعض ما يدار. يا أحبابي الضرورة، هل نصل، هل يوجد أمة من الأمم عقلت فقه الضرورة؟ إذا هلكت، لأن الضرورة هو الهلاك، هي الهلاك. فكيف نقول إن فقه الضرورة معطل؟ ثم يضرب أخونا وفقه الله مثالا ببيع البن في البرازيل. قال هذا مثال الذي عارضه، بيع البن في البرازيل وقبض ثمنه، هل تجيزه الشريعة؟ الشريعة يا أخوتي تجيز البيع في البورصات العالمية، وتجيز البيع في أسواق الأسهم العالمية، إذا لم يكن ربا ولا تجارة محرمة بيع واشتري. والحمد لله الآن يوجد عندنا بنوك إسلامية الآن، يعني بنك الراجحي وبنك الأهلي الفروع الإسلامية، وجميع البنوك الآن فيها فروع إسلامية وماشى ومحققة أرباح أفضل من غيرها، وتبيع وتشتري في البن في البرازيل، وتبيع وتشتري النفط في هونغ كونغ وسنغافورة، وتبيع وتشتري في كل مكان. وكان على أخي حفظه الله قبل أن يعني تفوى بهذه الكلمة التي ينتقد بها علماءنا الكبار، كنت أود لو تثبت. الأمر الثاني قوله إن مسار الفقه عندنا أحاديث توجه. نسأل يا أخي، هل تعرف هيئة كبار العلماء؟ هيئة كبار العلماء هل هي أحاديث توجه؟ أليس عندنا مجامع فقهية الآن؟ المجمع الفقهي للرابطة ومقره وين؟ مكة. المجمع الفقهي التابع لأمانة منظمة المؤتمر الإسلامي ومقره جدة. ثلاث هيئات علمية فقهية متخصصة تجمع أساطين الفقه في الدنيا، ثم نقول إنها أحاديث توجه؟ ما نعرف هذا يا إخواني، هذا خارج الواقع. الذي يقول هذا الكلام نريد منها أن يعرف الواقع وفقه الله وحفظه. الأمر الثالث قوله إن مسارنا غير مرعوب فيه، صحيح أنا أقول هذا معه، لكن من الذي لا يرغبه؟ الذي لا يرغبه هم الشباب الصالحون المطرودون من بلادهم، الغاضبون على حكامهم، ينقمون علينا هنا أننا نحب حكامنا وندعو لهم، لأنهم يبغضون حكامهم، ومعهم عذر، طردوا من بلادهم، فرق بينهم وبين أولادهم، أودوا في سبيل الله، وهم لا يعرفون ما نحن فيه من الخير، ما يعرفون، إلا أن أذهانهم قد حشيت ببغض الحكام، أصبحوا يرون، يعني عندما يرون حاكما من حكامنا مثلا استقبل حاكمهم أو سلم عليه أو ابتسم في وجهه، يعتبرون أن حاكمنا وصل إلى درجة عالية من الزندقة مثلا، ثم إذا رأوا عالمنا يحترم حاكمنا قالوا هذا العالم الذي يحترم هذا الحاكم، وهذا الحاكم يحترم ذاك الحاكم، فرتبوا عليه ماذا؟ رتبوا عليها وأبغضوا علماءنا من هذا الأمر. وإلا إخوتي في الله صدقوني وأنا أقول شهادتي مجروحة لعلماء، لا يوجد في الدنيا علماء فيهم من الورع والتقوى والخوف من الله والبعد، البعد حتى عن الأضواء، ما يحبون علماءنا الأضواء، وناس يحبون من المسجد لبيتهم، ما يريدون أحد يعني يمدحهم، هم أقل الناس تكلفا وأبعدهم عن طلب المدح لأنفسهم وأبعدهم عن طلب الأضواء، وناس همهم رضا الله. يا أحبابي هؤلاء العلماء الفضلاء إنما أبغضهم بعض الشباب في الخارج بهذه الأسباب، وإلا فالحمد لله نحن الآن نرى علماءنا الكبار يطلب منهم أن يلقوا محاضرات في أمريكا في أوروبا وفي غيرها بالتلفون. أنتم الآن لو واحد منكم زار الشيخ محمد بن عثيمين سيجد أن عنده محاضرات في أمريكا وفي السويد وفي بريطانيا وهو في بيته، يلقي محاضرة تذاع في 20 مسجد في 40 مسجد بالتلفون وهو في بيته، وهذا والحمد لله مما يدل على أن لهم قبول عند الشباب الصالحين. أعتذر من هذه الحدة لأن فيني شوي بداوة، وألتمس من أخي أن يغفر لي، وألتمس منكم المعذرة، واسمحوا لي على هذا التعليق. جزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ، وحدتكم حدة مباركة. هذا سؤال حول ما أبداه سمو الأمير من تحفظ حول مسمى اللجنة، هل يوضح سمو الأمير؟ التحفظ على مسمى النشاط الديني لعدة أسباب. السبب الأول أن المسمى غير جامع، ومثال ذلك عدم تصورنا ذهاب الزوج مع زوجته وأبناء إلى حديقة أو نزهة برية أو مدينة ألعاب الأطفال أو السوق أنه نشاط ديني. أليس في ذلك تعالف ومحبة بين أفراد الأسرة الواحدة ومعاشرة حسنة؟ أليس في ذلك حفظ للنسل؟ أليس ذلك كل مطلوب شرعا ويؤجر عليه صاحبه نحتسب الأجر عند الله؟ فكيف لا يكون هذا التصرف الذي يحبه الله ويؤتي فاعله الأجر إذا أداه محتسبا؟ فهل يكون هذا العمل عبادة ولا يكون دينية يدخل في مثل هذا النشاط؟ الخلاصة هي أن الاعتراض على إطلاق اسم الكل على الجزء، والأحرى أن يسمى النشاط العلمي أو الفقهي. السبب الثاني أن المسمى غير مانع، ومثال ذلك أنه لو لا سمح الله أتى مثقف غير مسلم وتكلم بالإسلام كفرا وإلحادا، ألا يسمى ذلك نشاطا دينيا لأن موضوع الإسلام والدين؟ المشكلة الأساسية في هذه التسميات مثل النشاط الديني والمفكر الإسلامي والدراسات الشرعية أنها غير دقيقة، وفي الغالب تستخدم هذه العبارات من منطلق المفهوم الغربي. خذ مثلا عبارة المفكر الإسلامي، فهل يعني ذلك أن كل ما يصدر عنه يتفق مع الإسلام؟ لا يمكن ذلك لمخالفة منهج أهل السنة، فنحن قوم نعرف الرجال بالحق، أي إذا قال حقا قلنا أنه رجل ويؤخذ منه، ولسنا ممن يعرفون الحق بالرجال، أي إذا كان فلان فقوله حق فلا عصم لغير الرسول صلى الله عليه وسلم. والمثال الثاني الدراسات الشرعية، هل يعني ذلك أن دراسة الفيزياء والكيمياء والإدارة والطب وجميع العلوم النافعة غير الفقهية أنها غير شرعية؟ كيف ذلك وتعلمها فرض كفاية وقد يتعين على البعض، فهل يكون مقتضى فرض الكفاية والعيني غير شرعي؟ لا يمكن ذلك، والأمثلة كثيرة. وهناك فرق بين دراسة في الشريعة الإسلامية وبين دراسات شرعية، فالأجدر بنا أن نحرص على ضبط المفاهيم لكي لا تختلط علينا الأمور. فكثير ما يضاف اسم إسلامي لتغطية نقص أو ضعف في المنهج أو لإعطاء شرعية وهمية، فيجب الحذر لا من استخدام المفردات الغربية محل العربية ولا لتغليب اللهجة العامية فقط، فهذا لا يكفي ولا يغني عن الحذر من استخدام المفردات العربية الفصحى استخداما غربيا وفهما غربيا، الأمر الذي يحدث خللا في النظام المعرفي للمسلم. هذا سائل يقول: ذكر سموكم أن زيادة في درء المفسدة إذا تجاوز حد المصلحة يؤدي إلى نقص في جلب المنفعة، فهل من مثال يوضح ذلك؟ مثال ذلك صاحب مصنع البتروكيماويات ادعى عليه شخص أنه يملك المصنع وأنه دفع قيمة مبلغ معين، وجاء بأوراق ثبوتية على دعوة، فأمر القاضي بمنع المدعى عليه من التصرف بموجودات المصنع حتى يتم النظر بالقضية درءا لمفسدة تضييع حقوق المدعي. السؤال المهم في هذه المسألة هو: إلى أي درجة تقيد يد المدعى عليه؟ هل المقصود تقييد يده إلى درجة يتوقف معها المصنع من الإنتاج ويفقد عملاء لتحولهم إلى غيره لشراء ما كانوا يشترونه منه، ويفقد كذلك الموردين للمواد الخام لالتزامهم بالكمية المطلوبة لغيره، وتعطيل الأجهزة شهرا عن عمل قد يتسبب بتلفها أو أجزاء منها؟ فهل هذا هو المقصود؟ بالطبع لا، ليس هذا هو المقصود، لترتب مفسدة أو مفاسد كبيرة على المدعى عليه وكذلك على المدعي إذا ثبت أن له حقا. أضف إلى ذلك مصالح المستهلكين لهذه السلع. المقصود والمطلوب أن تدرأ مفاسد تضييع الحقوق دون أن يدخل معها درء مصلحة تثمير المصنع وأجهزته. نقطة التحول كما هي موضحة في الرسم البياني رقم 1 هي المصلحة التي تمثل النهاية الحدية لجلب المصلحة ودرء المفسدة، يجب أن لا نتجاوزها، فإن تجاوز الحد المعقول في درء مفسدة تضيع حقوق المدعي يؤدي بالضرورة إلى الإضرار بالحق المدعى به، وهذا إضرار بكليهما. يقول السائل: فيما ذكر أنه من النادر تساوي المصالح، هل من ممكن ذكر مصلحتين تتساويان على سبيل المثال من أجل الإيضاح؟ نعم، لا يمكن أن تساوى مصلحتان أو مفسدتان حقيقة من جميع الأوجه، ولكنهما يمكن أن تتساويا حكما. ومثال ذلك: لو اشتريت سيارة ب100,000 ريال من معرض فلان ثم وجدت مثلها قيمتها 99,999 ريال ونصف. القيمة تختلف حقيقة ولكن حكما قيمتها واحدة، فالفارق لا يتجاوز نصف ريال. لنفترض أنك اشتريت السيارة ثم جاءك اثنان، عرض أحدهما شراء السيارة منك ب 120,000 ريال يسلمك إياها بعد ساعة، وآخر عرض عليك نفس القيمة ولكن تسليم بعد يوم. فقدرت أن الانتظار ساعة في هذا الجو الحار صعب، الأسهل أن تأتي في اليوم التالي بعد أن تأخذ راحتك في بيتك وتقضي بعض التزاماتك، وصاحب الساعة لن ينتظر إلى الغد. فبعت السيارة لمن سيسلمك ربح 20,000 ريال غدا، عوضا عن من أراد أن يسلمك ربحك بعد ساعة من الوقت، مع أن الربح الأقرب أجدى حقيقة، قدم عليه غيره، إلا أن التقديم جاء من اعتبار آخر. الخلاصة أنه في المثال الأول لم تتساوى حقيقة، وساوينا بينهما حكما لضآذة الفارق. أما في المثال الثاني فتساوت حكما وفرقنا بينهما بفارق الأسهل مقابل الأصعب على البائع. وهذا سائل يقول: هل يمكن أن تتعاضد مفسدتان لإيجاد مصلحة؟ أي هل يمكن أن يكون كما يقولون رب ضارة نافعة؟ نعم، يمكن أن نجمع بين مفسدتين لندرى مفسدة أكبر من مجموعهما، والمصلحة في ذلك تفويت جانب من المفسدة الأكبر بالإقدام على المفسدتين اللتين مجموعهما أصغر. ومثال ذلك: إذا كنت تعمل في شركة أعارتك سيارة تستخدمها في عملك، وأنت ذاهب إلى منزلك رأيت مجموعة من الناس تهم بإحراق العمارة المجاورة لبيتك ولا تستطيع منهم، فأردت عليهم أن يأخذوا السيارة ويتركوا إحراق العمارة، فوافقوا وأخذوها، تكون قد ارتكبت مفسدتين. هما: المفسدة الأولى دفعك المال أي السيارة لهؤلاء لأنه أكل للمال بالباطل، والمفسدة الثانية أعطاك السيارة لغير صاحبها. والجمع بين المفسدتين مفسدة حسب الأصل، ولكن لأنك تدفع بذلك مفسدة أكبر وهي إحراق عمارة كاملة، وكان هذا العمل مصلحة راجحة. أما فيما يتعلق بالمثل الشائع رب ضارة نافعة، فالأفضل أن يفهم بما يتفق مع قول خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأنه ربما صحت الأبدان بالعلل وكانت النعم في طوايا النقم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله. السؤال الأول من سؤاله أو الشق الأول من سؤاله: تعارض مصلحتين ضروريتين مع بعضهما، فماذا يقدم؟ كما لو تعارض حفظ النفس والعرض. الشق الثاني من سؤاله: إذا تعارض مجموعة من المصالح التحسينية مع مصلحة حاجية واحدة، فما هو المقدم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإجابة على الشق الأول من السؤال: إذا تعارض حفظ النفس مع حفظ العرض من جميع الأوجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما، يقدم حفظ النفس على حفظ العرض. أما الإجابة على الشق الثاني من السؤال باختصار: لا يقدم الأدنى على الأعلى دائم، والحاج أعلى من التحسين فيقدم عليه. أما عند التفصيل فننظر: هل تجميع التحسين على التحسين يساوي الحاج أو يقل عنه أو يزيد؟ يعتمد ذلك على المحصلة النهائية، ولكن على كل حال قد يقوى الأدنى على الأعلى لا لاعتباره أدنى ولكن باعتبار آخر قواه ومكنه. ومن ذلك ومثاله أن نقدم المصلحة التحسينية على المصلحة الضرورية، يعني إذا كانت المصلحة التحسينية يقينية والمصلحة الضرورية وهمية، لا من باب تقديم التحسين على الضروري ولكن باعتبار تقديم اليقيني على الوهم، فتعلق المصلحة الضرورية بالوهم يلغيها وتعلق المصلحة التحسينية باليقين يقويها. وهذا سائل يقول: بسم الله، صاحب السمو، أرجو من الله أن يكون كل ما قلت في هذه المحاضرة خالصا لوجه الله تعالى. وسؤالي: عرفنا مما تفضل به سموكم حقيقة المصلحة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة، فما هي نظرة سموكم المستقبلية لتقييم المصالح الشرعية؟ وما مدى اهتمامكم في إيجاد الهيئات المتخصصة لتقييم تلك المصالح الشرعية؟ إجابة الشق الأول من السؤال حول النظرة المستقبلية لتقييم المصالح الشرعية: لتوضيح النظرة المستقبلية لابد من المرور على الماضي لوضع المسألة في سياقها التاريخي. فالتقييم كأداة معرفية للمصلحة في الماضي كان سهلا لسهولة المصالح وثباتها نسبيا، أي أنه لا يتغير بسرعة. إذا يستطيع الشخص العادي تقييم المصالح بدون الحاجة إلى أدوات متطورة، الفطرة والوعي الاجتماعي يكفي. أما في عصرنا الحاضر فقد تغيرت الأمور، فالمصالح اليوم أكثر تعقيدا، وغالبا نحتاج استشارة متخصص في الكثير من المصالح المعاصرة. وكذلك تسارع الأحداث أضاف نوعا جديدا من الصعوبة التي تحد بدورها من تناول المصالح من الأفراد تناولا مباشرا. والرؤية المستقبلية للمسألة هي: نحن بحاجة إلى تطوير أدوات تقييم المصالح بما يبعد عنها الغموض والتعقيد، إذا آمل أن يكون التركيز على الأدوات بالدرجة الأولى. أما إجابة الشق الثاني من السؤال، الاهتمام كبير، وجميع مؤسسات الدولة وحتى القطاع الخاص معنية بهذه المسألة، ولكن الصعوبة في تنزيل أدوات الفقهية إلى سوق المصالح بطريقة يستطيع الأغلبية استخدامها لتقدير المصالح تقديرا يتفق مع ما أنزل الله ولا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا آمل أن يكون التركيز في المستقبل على فقه تنزيل الأحكام الشرعية على المصالح العملية خاصة بين غير المتخصصين في الفقه وفروعه، وفقه تنزيل الأحكام لا استنباط فيه، فالحكم معروف ويؤخذ من أهل العلم، والمطلوب هو تطبيقه أو معرفة مدى انطباقه على المسائل العملية. وعلى سائل يقول: لعل مصالح خاصة من بناء منزل وزواج وطلب علم وغير ذلك لا بد أن يكون لها جوانب من المعلومات وبعض الأركان المهمة، فكيف أعمل لمعرفة المصالح المهمة؟ لا يستطيع إنسان أن يمشي خطوة واحدة بدون أن يتخذ قرارا بذلك، ولا يستطيع اتخاذ قرارات سليمة بدون معلومات سليمة، والمعلومات تؤخذ من مطانها. فهناك أولو ذكر في كل مسألة أمرنا الله عز وجل بسؤالهم عما لا نعرف. المشكلة في الحقيقة اجتماعية وفي سلوكنا وليس فقط في علمنا، فنحن نسأل في الغالب من نعتقد أن سوافقنا، عوضا عن سؤال من نعرف أنه الأعلم في هذه المسألة. فالعمل المطلوب منك يا أخي ألا تمل من السؤال عن الأعلم بمسألتك، وألا تمل بعد ذلك من سؤاله عما تجهل. فالإنسان لا يولد عالما، ولا يبقى حتى بعد حصوله على أعلى الشهادات عالما، إن لم يداوم على التعلم من المهدي إلى اللحد. فنصيحتي لك ولنفسي وللجميع وفقكم الله أن نعلم أنفسنا كيف نتعلم، فإن نحن أتقننا ذلك سهل علينا تجاوز ما نجهل. هذا والله ولي التوفيق. كما ذكرت في البداية في الأسئلة كثيرة والوقت بدأ يضيق، ولعلي أختم بهذا السؤال. يقول السائل صاحب السمو: لم أدرك تماما مسألة العمر الافتراضي للمصلحة والمفسدة، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فهل من توضيح لهذه المسألة وشكرا. توضيح يظهر من المثال التالي: حدث نقص في كميات الشعير المعروض في السوق أدى إلى غلاء الأسعار إلى درجة أضرت بالمستهلكين، الأمر الذي جعل ولي الأمر يتدخل باستيراد كميات كبيرة من الشعير درءا لمفسدة الغلاء. ولنفرض أن الغلاء بدأ في شهر المحرم من عام 1421 هجرية، وقدر النقص في العرض ب10,000 طن من الشعير، وكانت سرعة الاستيراد تساوي 3,000 طن شهريا، فإن ذلك يعني أن المدة التي نحتاج إليها لاستقرار العرض وعودة الأسعار إلى المعدل الطبيعي تساوي 3 أشهر و10 أيام، وبعدها يوقف الاستيراد لكي لا تنهار الأسعار ويتضرر الموردون. فعلى ضوء ذلك يكون العمر الافتراضي لدرء مفسدة غلاء وجلب مصلحة استقرار الأسعار الشعير يساوي 3 أشهر و10 أيام. بعدها تنقلب هذه السياسة من سياسة استقرار السوق إلى سياسة إغراق السوق. أيها الإخوة، في الختام أثني مرة أخرى بالشكر لسمو الأمير عبد العزيز بن سلطان وفقه الله على حضوره ومشاركته وعلى هذه الكلمات الطيبة المباركة، ونسأل الله تعالى أن يبارك في وقته وفي جهده. وأيضا أرحب مرة أخرى بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق وأشكره على حضوره ومشاركته. وأيضا أتوجه بالشكر لمعالي محافظ الطائف حفظه الله رئيس اللجنة العليا للتنشيط السياحي الذي يقف في الحقيقة خلف كل عمل مبارك تقوم به اللجنة. وشكر الله لكم أيها الإخوة جميعا حضوركم ومشاركتكم واستماعكم، ونلتقي بإذن الله تعالى في سنوات قادمة ونحن وأنتم على خير، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد. ختاما، يسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام دعوتكم للمشاركة في إبداء آرائكم وتعليقاتكم حول هذه المحاضرة، وترسل المشاركات على صندوق بريد رقم 7138 رمز البريد 31462 الدمام، رقم الهاتف 8321469، رقم الفاكس 8326380. هذا ونذكركم بأن حقوق الطبع محفوظة.